سبحان من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سبحان من أحاط بكل شيء علما، سبحان من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبحانه هو الله العليم. الله العليم، والله العليم، يا عليما بكل سر وجهر وبما كان أو بما سيكون، علمه سابق على كل شيء وعن الخلق سره مكنون. ليس يخفى عليه شيء ولا ترقى إلى غيبه رؤى أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم. سبحانه وله المثل الأعلى. لما استبح والله طرفي وما أبصرني، كنا في رحاب الأسماء الحسنى، شعر وإعداد عبد السلام أمين، غناء زينب يونس ووفاء مصطفى، أداء وإخراج محمد الشناوي،